الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب البيع. وعرف العلماء البيع بأنه هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وقلنا بأنه يدخل تحت هذا التعريف 9 صور، وهي عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بدين، دين بعين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. ومثلنا لهذه الصور 9، ثم ذكر المؤلف بالنسبة للبيع لابد من توفر 7 شروط، لابد من توفر 7 شروط ليكون البيع صحيحا. وإذا اختلت هذه الشروط فإن البيع يكون غير صحيح. فينبه المرء إلى أنه يجب أن يكون دقيقا في معاملاته، وبعيدا عن كل ما يعكر الصفو، وبعيدا عن المعاملات الربوية، لأن الله أحل البيع وحرم الربا. وذكرنا فيما سبق لأهمية معرفة الصفقة الصحيحة، والصفقة التي يشوبها كدر أو يعكر صفوها وجود ما لا ينبغي. أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل السوق، يعني محل البيع والشراء، فيسأل من فيه عن أحكام البيع والمعاملات، فمن أجادها أخره، ومن أخطأ فيها أخرجه عن السوق، لأنه غير مؤهل للبيع والشراء. هناك صيغة قولية: بعتك كذا اشتريت، بعني كذا بعتك، بعني كذا بالأمر بعتك. وهناك صيغة فعلية: المعاطاة. بدل ما أقول بعني كذا أعطيه ريال ويعطيني قيمة هذا الريال معرفة، أو كما هو الحال بالنسبة للبضائع الآن في كثير من الأسواق، تجد أن السلعة قد كتب عليها قيمته، فأنا أجمع السلع التي أريدها ثم أذهب إلى مكان دفع المبلغ وأدفع، ويعتبر هذا بمثابة القول وبمثابة الفعل. لابد أيها الأحباب من توفر 7 شروط، وقد مر بنا شيئا من هذه الشروط، وسنمر بالباقي في هذه الليلة إن شاء الله. من الشروط: التراضي. لابد أن يكون البيع مبنيا على الرضا، أما إذا كان على الإكراه فلا يصح. بعني هذا وإلا سأفعل بك كذا وكذا، وإلا فسأوجعك ضربا، وإلا هذا لا يجوز، لأنه إكراه، وإكراه بباطل، لأن لدينا ما يسمى الإكراه بحق، إكراه بحق. ومثلنا للإكراه بحق بأن على فلان من الناس 5000 لزيد، و10000 لعمر، و3000 لخالد، و20000 لبكر، ولم يدفع، فرفعوا أمره إلى القاضي، فأصدر القاضي حكما ببيع أرضه، ببيع بستانه، ببيع سيارته. هل يكون راضيا في البيع؟ لا، وإنما القاضي حكم عليه، وأكرهه. هل الإكراه هذا بحق أم بباطل؟ بحق. أو أنه أجبره على مبلغ ليسدد به فاضطر إلى بيع ما يملك من أرض أو سيارة أو بستان أو عقار أو غير ذلك. قال له ادفع كذا وكذا خلال 10 أيام تحضر 50,000 ريال للدائنين، وإلا فسيكون مصيرك السجن. فهو الآن أكرهه القاضي على البيع. أولا أمر القاضي بالبيع، ثانيا أكرهه على البيع، وهو في كلا المسألتين غير راضي. ولكن هذا الإكراه هل نقول إنه بحق أم بدون حق؟ بحق. إذن الإكراه بحق يجوز. فالشرط الأول التراضي. الشرط الثاني أن يكون العاقدان ممن يجوز تصرفهما. أما إذا كان العاقد مجنون، مجنون ورث مبلغ من والده أو عنده مبلغ وطرأ عليه جنون وراح واشترى به لعبة واشترى به سفها واشترى به غير ذلك، فهذا تصرفه غير صحيح لأنه في غير حالته المعتبرة شرعا. ثانيا إنسان عنده دكان وذهب لأمر ما ووضع ابنه الصغير في الدكان وقال أجلس، جاء إنسان واشترى ما كان قيمته ب50 اشتراه ب5 من هذا الطفل، هذا البيع جائز أو غير جائز؟ لا، لأنه غير جائز التصرف. ويصح الشراء من الصغير إذا كان وضع لأجل الامتحان والاختبار والابتلاء، لأن الله يقول وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم جربوهم ليتعودوا وليتعلموا، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. إذا وجدتم منهم الرشد والصلاح وحسن التصرف فيدفعوا إليه مال، لا ينظروا إلى الكبر، قد يكون كبيرا ولكنه سفيه، ولكن إذا كان يحسن البيع ويحسن التصرف ويحسن الشراء فهذا هو الابتلاء الذي ذكره الله عز وجل في القرآن وابتلوا اليتامى. الشرط الثالث أيها الأحباب أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون العين مباحة النفع. أما إذا كانت محرمة النفع كأن تكون خمرا، كأن تكون خنزيرا، كأن تكون آلة لهو وطرب وإشغال عن طاعة الله، فلا. إذا كانت مباحة النفع لأجل الحاجة فلا. ومن ذلك الكلب، فهو يباح لأجل الصيد ولأجل الحراسة ولأجل الماشية، فإباحة النفع لأجل الحاجة، فإذا كانت إباحة النفع لأجل الحاجة فلا يجوز. وأما إذا كانت إباحة النفع مطلقة كالحمار مثلا والبغل مثلا والفهد للصيد والصقر للصيد وما في أحكامها، فلا حرج في بيعها وشرائها. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعه أو مخولا من المالك، مخولا من المالك. فأنا مثلا إذا لم أكن مالكا ولا مخولا فلا يصح البيع. مثال ذلك لو جلست أنا وصاحبي مثلا في السوق ومعه شنطة أو ومعه متاع وقام لعمل ما، لحاجة ما، لشغل ما، فجاء إنسان قال أتبيعني هذه الشنطة؟ قلت نعم وبعتها عليه، هل هي لي؟ لا. هل خولني صاحبها ببيعها؟ لا. فمن الشروط أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا من صاحبها. أنا لا أملك هذا القلم وإنما صاحبه قال لي بع فخولني، ك كلفني، أجازني، منحني التصرف في بيعه فبعته. أما أن يكون معي صاحبي ويكون معه قلم، أقول أعطني قلمك لأجل أن أكتب به كلمتين أو ثلاث، فإذا أعطاني بعته على زيد أو عمرو. هل هذا البيع جائز أو غير جائز؟ غير جائز، لأني غير مالك للعين المباعة. الشرط الخامس أن يكون مقدورا، أن تكون العين المباعة مقدورا على تسليمها، يعني أستطيع أن أسلمك العين. أما إذا كان طير في الهواء، من يمسك الطير هذا؟ ما يقدر. أو سمك في الماء، مثل له العلماء قالوا طير في الهواء أو طير في الهواء أو سمك في الماء، من يستطيع؟ فهذا لا يستطيع. إذا كان طيرا، انظر هذا الطير بعشرين ريال وهذا الطير بخمسين ريال، إلا إذا كان يعود، يعني من عادته أنه يعود إلى مكانه الذي ينطلق منه، من العادة أن ينطلق بعد ساعة، أن يعود بعد ساعة ساعتين، فلا حرج، فإن عاد وإلا فإنه لا يتم البيع. وكذلك السمك في الماء، قال العلماء إذا كان في بركة أو في صندوق من زجاج أستطيع أقول شوف هذه السمكة طولها كذا 20 سنتي وعرضها كذا، من النوع كذا من النوع كذا، وأعدد له الأنواع، فإذا اشتراها أتناولها بيدي وسلمها. هي في الماء، يعني لأني إذا أخرجتها إلى الماء على طول تكون في حكم الميتة، والسمك يجوز بيعه وإن كان ميتا كما مر بنا، ولكن أريد أن ينظر إليها وهي تتحرك. فإذا كانت في صندوق أو في بركة أستطيع، أما إذا كانت في نهر أو في بحر فأنا لا أستطيع، فهذا لا يصح. نعم، ونستمر في قراءة الشروط واحدا بعد الآخر. نبدأ من الأول، من الأول. السلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط السبعة. أي 222 أو 322 أحدها التراضي. الشرط الأول أهدى التراضي منهما، أي من المتعاقدين. الشروط التي البيع قلنا هو مبادلة مال ولو بالذمة أو منفعة مباحة، هكذا عرفه العلماء، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ولو في الذمة، بعني هذا الكتاب بخمسة ريالات بعد أن أستلم راتبي في آخر الشهر أسلمك المبلغ، بعني هذا الكتاب بدرهم أحضره لك غدا، مبادلة مال، هو مبادلة مال ولو في الذمة، عين بعين. مثلنا هذا الكتاب بدرهم أدفعه الآن، عين بيدين، هذا الكتاب بريال بعد شهر أدفعه لك، عين بمنفعة، هذا الكتاب أخذه منك وأسمح لك بالمرور من أرضي لتوصلك إلى المسجد لأنها أقرب، أو إلى السوق لأنه أقرب، أنا لا أبيعك وإنما أعطيك منفعة، منفعة. نعم، فدخل تحت التعريف 9 صور، عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. 9 صور أعدتها مرات عديدة لأهميتها، لأهمية هذه الصور، ولأجل أن نعرف ما سجله علماؤنا رحمهم الله من عبارات مختصرة تدخل تحتها الصور الكثيرة. فمبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة دخل تحتها 9 صور. نعم، فلا يصح البيع من مكره بلا حق بقوله عليه السلام إنما البيع أن تراد. يقول لا يصح البيع من مكره، ثم أراد أن يوضح رحمه الله قال بلا حق. ونفهم من هذا أن الإكراه نوعين، إكراه بحق لا ينظر إليه إطلاق، لا ينظر إلى المكره لأنه بحق، وإكراه بغير حق لا يصح البيع. نعم. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لمفائدين صح. أكرهه الحاكم قال بيع السيارة لأجل نسدد زيد وعمر وبكر وخالد، بيع المزرعة لأجل أن نسدد المؤسسة الفلانية والبنك الفلاني والمؤسسة الفلانية، كلهم يريدون منه فلوس. نعم. لأنه حمل عليه بحق، لأنه أجبره بحق، أو أكرهه على وزن مال، قال يلا نريد منك 50,000، إذا ما جبتها خلال 50,000 السجن أمامك، لأن الناس يريدون حقهم، فهذا إكراه بحق. نعم. وإن أكرهه على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. والصحيح أنه لا يكره. نعم. والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري، أن يكون العاقد البائع والمشتري ممن يجوز تصرفه، الذي لا يجوز تصرفه هو السفيه، الذي لا يجوز تصرفه هو المجنون، الذي لا يجوز تصرفه هو الصغير، هذا لا يصح إلا إذا كان صغيرا قد أذن له فيه، إذا كان صغيرا قد أذن له، بمعنى أن عندي ولد عمره 7 سنوات وأنا صاحب مكتبة أقول له هذا الكتاب ب5 ريالات، الكتاب الثاني ب4، الكتاب الثالث ب6، وأخبره، فإذا باع فقد باع ما أذنت له في بيعه. نعم. فلا يصح، أي حرا مكلفا رشيدا. نعم. فلا يصح تصرف سبي وسفيه بغير إذن ولي، فلا يصح تصرف السفيه ولا تصرف الصغير إلا إذا أذن للصغير وليه، قال بع هذا بكذا وبع هذا بكذا، فباع كما قال والده، جاز ذلك. نعم. فإن أذن صح. نعم. لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. نعم. أي ابتلوا، ابتلوا اليتامى، ما معنى ابتلوا؟ اختبروا، نختبره لأجل إذا كان يحسن التصرف وإذا كان راشدا في بيعه وشرائه دفعنا إليه ماله. وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا، يعني حسن تصرف، فسلموه ماله من مال، وإلا فلا يصح تسليم المال له لأنه سيتلفه، وإتلافه فيه ضرر عليه وعلى الأمة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نعم. وإنما يتحقق بتفريد البيع والشراء إليه، يعني الابتلاء ما يتحقق إلا إذا جربناه، جربناه بالسلعة الفلانية قيمتها 50 باعها ب50، قيمتها ب20 باعها ب20، لكن إذا كان قيمتها 70 وباعها ب7، لا، معناه ما أحسن، معناه أننا لا نتعجل في تسليمه ما له من مال. نعم. ويحرم الإذن بلا مصلحة، ويحرم الإذن بلا مصلحة لأن فيه ضرر، إتلاف المال بالباطل. نعم. وينفذ تصرفه ما في الشيء اليسير بلا الشيء إذن اليسير. نعم. وتصرف العبد بإذن، تصرف العبد، العبد اللي الرقيق، والرق عرفناه بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. عندما نقول عجز حكمي، وش معنى حكمي؟ يعني ليس عجزا بدنيا، ليس بسبب العجز في بدنه، فمن ناحية البدن قد يكون يساوي 2-3 من غير الأرقة، من ناحية القوة ومن ناحية المقدرة الجسمانية، لكن حكمنا عليه بالعجز حكم بسبب الكفر الذي كان عليه. نعم. والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع، تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت العين مباحة النفع لأجل الحاجة فلا، ومن ذلك الكلب، فإننا أبحنا النفع للحاجة، لحاجة لحاجة الصيد، لحاجة الحراسة، لحاجة الماسية وغير ذلك. نعم. أن تكون العين المعقود عليها أو على منفاتها مباحة النفي من غير حاجة. نعم. بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى بخلاف الكلب لأنه للحاجة، وبخلاف جلد الميتة لأنه يباح في اليابس لأجل الحاجة، أما في المائع فلا. جلد الميتة إذا دبغ، مر بنا في باب الآنية، جلد الميتة إذا دبغ ويباح استعماله في يابس إذا كان من طاهر في الحياة، يعني شاة ماتت، بقرة ماتت، بعير ماتت، فأخذنا الجلد ودبغناه فيجوز أن يستعمل في يابس. أما في مائع كأن يكون قربة للماء أو وعاء للعسل أو للسمن أو للزيت فلا. فيقول يباح جلد الميتة لليابس عند الحاجة فلا يصح بيعه إذن. نعم. بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لسيد أو حرث أو ماسية، وبخلاف جلد الميتة ولو مدبوغة. نعم. لأنه إنما يباح في يابس، يباح في يابس دون بقية الاستعمالات. نعم. والعين هنا مخابلا منفعة. نعم. فتتناول ما في الذمة. نعم. كالبغل والحمار. والذي يباح من غير حاجة ويباع مثل البغل ومثل الحمار ومثل الصقر ومثل الفهد وغير، كلها تباح لأنهم كانوا يتبايعونها في عصر سلفنا الصالح بدون نكير. نعم. لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير. وكدود القز لأنه حيوان طاهر. نعم. يقتنى لما يخرج منه. نعم. وكبزرة. نعم. لأنه ينتفع به في المآل. وكالفيل وسباء البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر. نعم. لأنه إنما يباح نفعها واقتناؤها مطلقا، لأن هذه الأشياء يباح نفعها واقتناؤها سواء وجدت حاجة أو لم توجد. أما الكلب لو أراد إنسان يقتني وقلنا له أنت رأي صيد؟ قال لا. قلنا له طيب أنت رأي زراعة؟ قال لا. قلنا أنت رأي ماشية؟ قال لا. نقول حرام عليك تقتني الكلب هذا، لكن إذا اقتنيته لأجل الماشية لا حرج، إذا اقتنيته لأجل الزراعة لا حرج، إذا اقتنيته لأجل الصيد لا حرج، وأما بدون هذه الأشياء فلا يجوز. فاقتناؤه لأجل الحاجة، إذا عدمت الحاجة فلا يجوز الاقتناء، إذن لا يصح بيعه ولا شراءه. نعم. إلا الكلب فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. نعم. ولا بيع آلة لحو وخمر ولو كان ذميين. نعم. والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص الدم. نعم. وديدانا لصيد سمك. ديدان يجعل الإنسان لأجل تجتمع السمك ويصيدها، إذا كان عنده سنارة ولا كذا وضع فيها شيء من الديدان علشان السمك تأتي ويمكن صيدها في هذه الحالة. نعم. وما يساد عليه كبومة سباسة. نعم. والمصحف لا يصح بيعه. وبينا الكلام في الليلة البارحة، المصحف يقول لأن في هذا ابتذال وعدم تعظيم، والمصحف يجب أن يعظم وأن لا يبتذل، وقلنا بأن القول الراجح بأنه يجوز بيعه وشراؤه. نعم. ذكر في المبدأ أن الأشهر لا يجوز بيعه. نعم. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. ورواية أخرى للإمام أحمد رحمه الله بجواز البيع، وقال ابن هبيرة في كتاب الإفصاح بأن العلماء اتفقوا عدا الإمام أحمد الذي قال بالكراهة. نعم. قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيئها. نعم. ولأن تعظيمه واجب. نعم. وفي بيئه ابتذال. يقول في بيع ابتذال وترك التعظيم، والصحيح أنه إذا بيع مصونا فلا ابتذال والتعظيم واجب. نعم. ولأن ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا. إذا كان في يد غير مسلم فيشتريه الإنسان لأجل أن يصونه من أيدي غير المسلمين. نعم. وفي كلام بعدهم يعني من كافر. نعم. ومقتداه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. نعم. ومفهوم ورواية أخرى للإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة أنه لا كراهة في ذلك. نعم. ومفهوم التنقيه والمنتهى يصح. يقول الوزير ابن هبيرة كره أحمد وحده، يعني الإمام أحمد وحده هو الذي نقل عنه الكراهة، وأما غيره من الأئمة فلم ينقل عنهم. نعم. يقول أجازه الباقون. نعم. والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه السلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. نعم. ويستثنى منها السمك والجراد. قلنا يستثنى السمك والجراد لأن السمك والجراد يحل وهو ميت، فالسمك يحل وهو ميت ولا يحتاج إلى تذكية، والجراد كذلك لا يحتاج إلى تذكية، فيستثنى من بيع الميتة السمك والجراد، فبالإجماع يجوز بيعهما وشراعهما وهما قد ماتا. نعم. ولا السرجين النجس لأنه ولا السرجين، السرجين لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون نجسا أو طاهرا، فإن كان طاهرا كأن يكون من بقر من غنم من إبل من حيوانات طاهرة فلا حرج في بيعه وشرائه، وإذا كان من حيوانات غير مأكولة فإنه يكون نجس ولا يصح بيعه. نعم. وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه. نعم. الطاهر منه الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى السرجين، يعني روث البقر روث الغنم روث العبل يجوز بيعه وشراؤه لأنه من حيوان طاهر، كما أن أبوالها أبوال العبل وأبوال الغنم وأبوال البقر تعتبر طاهرة، وبوله وبول ما يؤكل لحمه ومنيه طاهر. نعم. ولا الإدحان النجسة ولا الإدحان، يعني زيت نجس، زيت نجس أو متنجس لا يجوز، مع أنه يجوز الاستصباح به، يعني يجوز يوضع في السراج ويكون كمصباح بشرط أن يكون في غير المسجد، لكن إذا كان في مسجد لا، لأنه قد ينقط نقط على المسجد فتنجسه. نعم. ولا الأدحان النجسة والمتنجسة لقوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وللأمر بإراقته. وللأمر بإراقته لأنه نجس. نعم. ويجوز الاستصباح بها. يجوز الاستصباح بالنجس وبالمتنجس، لكن في غير المسجد، وأما في المسجد فلا نضع سراجا به زيت نجس ولا نضع سراجا به زيت متنجس، وإنما يجب أن يكون زيت السراج طاهرا إذا كان السراج في المسجد. نعم. أي بالمتنجس على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاء بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد، لأنه يؤدي إلى تنجيس المسجد. نعم. ويجوز الاستصباح بنجس العين، ولا يجوز بيع سم ولا قاتل. يجوز بيع سم قاتل لأنه لا نفع به. نعم. ولا يجوز الاستصباح بنجس العين. نعم. ولا يجوز بيع سم قاتل. نعم. والشرط الرابع، عند الشرط الرابع أن تكون العين المعقود عليها من مالك أو من ينوب منابه، هذا الكتاب أنا بصفته ملكا لي أنا الذي أبيعه، أو أنت إذا خولتك، وأما أن يأتي إنسان يقول أريد أن أشتري هذا الكتاب الذي بيد فلان هذا لا يصح، لأنه لمالكه، فمالكه هو الذي يجوز منه البيع أو ممن خوله المالك، أما إذا كان إنسانا غير مالك وغير مخول من المالك فلا يصح البيع منه. نعم. الشرط الرابع أن يكون، وهذا هو الشرط الرابع، الشرط الأول التراضي، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع، الشرط الرابع أن يكون العاقد مالكا للعين أو مخولا من المالك، لابد الشروط نربط بعضها مع بعض. نعم. الشرط الرابع أن يكون الأخذ من مالك للمعقود عليه أو ممن يقوم مقامه. من مالك، من مالك، أنا أملك هذا يحق لي أن أبيعه، أنت لا تملكه، وإنما خولتك، قلت إذا جاء إنسان يريد الكتاب الفلاني فبعه ب20 ريال ب30 ريال، أنت مخول، فالمخول له حكم الملك، يعني المخول يقوم مقام المخول، ويصح أيضا إذا جعل له أن يخول له إنسانا آخر، كما نجد الآن في الوكالات من كتابة العدل يقول وقد أذنت له في توكيل الغير، وقد أذنت له أو خولته في كذا وكذا وكذا، في الآخرة في آخر كلمة يقول وجعلت له توكيل الغير، يعني خولك أن تخول من شئت، وأما إذا ما قال الكلمة هذه فأنت الذي تتصرف، وأما غيرك فلا يصح أن يتصرف بحال من الأحوال. نعم.